هذا يقول قال تعالى قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي. كيف عرفوا كيف عرف إخوة يوسف يوسف كيف عرف إخوة يوسف يوسف هذا السؤال هو لأنهم قال لهم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أينك لأنت يوسف. أيوة. هو نبههم لنفسه. أيوة. كأنه أخبرهم لما أنهى حاجة من أخيه قال ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. بعدين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. ولذلك قال نحن نقص عليك. قالوا أحسن القصص قصة يوسف لأن فيها كل ما يؤتى في القصص موجود في هذه القصة. فيها الرفق وفيها العدل وفيها التقى وفيها الظلم وفيها اللطف وفيها تعبير الرؤى وفيها الإيثار وفيها الصبر. كل ما يذكر في القصص موجود في هذه القصة. لذلك قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص. يقول هل يصح إطلاق الذكر على غير العلوم الشرعية في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ نعم، لأن الذكر ما يتذكر الإنسان به ما يجهله، ومن أعظم الذكر هو ذكر الله والعلم الذي به يعبد العبد ربه ويستقيم على شرعه. لكن العلم يدعو إلى الإيمان، كل ما تعلم الإنسان كل ما قرب من الإيمان، لأن الذي يتعلم يعلم أن هذا الكون لا بد له من خالق. ولذلك كل ما زاد علم الإنسان كل ما زاد خوفه من الله، وكل ما زاد علم الإنسان كل ما ارتفع عن السفاسف وعن الأشياء الضارة. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا؟ إذن قال فاسألوا أهل الذكر. إيش أهل الذكر؟ أهل العلم فيما تجهله. سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يدخل فيه دخول أول الشرع التوحيد والفقه، ولكن يدخل فيه الطب والهندسة والرياضيات. أي علم لا تعلمه أسأل عنه أهل ذكره أهل علمه. نعم، هذا هو الذي يظهر والله أعلم. يقول عندهم إمام يقول إذا رفع من الركوع سمع الله لما حمده، هل يصح؟ هذا لا ينبغي. علموه وانصحوا لإخوانكم وتعاونوا على البر. يأتي واحد ويقول له لا سمع الله لمن حمده فيعلم. ولذلك ينبغي للمسلمين أن يتعاونوا على البر. ما الفرق بين المقتضى وفي الكلام تقدير؟ هو نفس التقدير هو المقتضي، لكن هو باب المقتضي هو شيء يقدر لكن لا يذكر. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كل ذلك لم يقع. حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة، أي لا صلاة صحيحة أو تامة. كل ذلك لم يقع أي في ظني. حرمت عليكم أمهاتكم نكاحها، الميتة أكلها. ذلك هذا يقال في الكلام مقتضى يفهم من اللغة العربية، وأحيانا يكون واضح وأحيانا يكون لغير المتأمل فيه خفاء. الخلق لله وحده، فهل يجوز أن نقول خلق الفرص وخلق استدام لفظ الخلق كقوله خلق الفرص وخلق الأحوال المناسبة أو البيئة المناسبة؟ هذا من باب التجوز. قال الملك هو الله، الله قال أن فيه ملوك، الله كريم قال أن فيه بعض خلقه كريم، لكن هذا الاشتراك في اللفظ. أما الإسلام التام لا يكون إلا لله، أما الخلق فلا يمكن أن يخلق إلا الله. لكن خلق الفرص معناها إيجاد الفرص، والفرص لا تخلق، وإنما ليخلق الشيء الذي فيه روح. أما الذي ليس فيه روح لا يقال له خلق، وإنما يقال هذا من باب التجوز والتوسع في العبارة، فالأمر في هذا حسب النية. ما معنى تفسير هذا الحديث؟ استأذنت النار ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. معنى هذا الحديث أن النار قالت إنها حارة فجعلها تخرج بعض الحرارة في البرد الزمهرير وبعض في الشتاء في الصيف، وأن هذا تخفيف عليها، هذا الذي يظهر. وهذه الأمور غيبية لا يتعدى فيها النصوص. هل الشمس تدور حول الأرض أم العكس؟ وهل سياق الآية يدل على ذلك صراحة أم مفهوما؟ يا أحبتي، الصحابة لما تاقت نفوسهم بشيء من الفلك القرآن قفل الباب. قالوا يا نبي الله، ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا؟ قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قفل الباب. والله قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والله قال والشمس تجري، والشمس تجري، ما قال في أعين الرائي والشمس تجري. والله يقول أنتم أعلم أم الله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم. فنرجع لكلمة الميد في اللغة، ونرجع لتجري، ونعلم أن هذا العلم الذي عندهم قليل وكثير كثير لا يعرفون. الآن يقول وصلوا إلى القمر، بعضهم يقول كانوا يعملوا هذه الأشياء في صحراء، ما وصلوا إلى القمر، وكتبوا أنهم ما وصلوا إليه. وقد ذكر الوالد رحمة الله علينا وعليه في الأضواء في سورة الحجر، وزاده إيضاحا في سورة الفرقان، أنه عند قوله تعالى وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، وعند قوله تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، أن بعض الكفار في آخر الزمن سيحاولون الطلوع للسماء ويرجعون مهزومين. وقال وإن ظهر غير هذا ففهمنا في القرآن خطأ. هذا لأنه قال جند ما وأبهم، وقال هنالك، وقال مهزوم، وقال من الأحزاب، وقال فليرتقوا في الأسباب أي أسباب السماوات. فقال هذا السياق يدل على أن بعض الكفار في آخر الزمن يحاولون الطلوع إلى السماء وأنهم يرجعون بهزيمة نكرة. وقال وإن ظهر غير ذلك فالقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فذلك يعني أن فهمنا هو الخاطئ، أما القرآن لا يأتيه الباطل. نعم. وقال عند قوله تعالى جعل فيها سراجا وقمرا منيرا، قال إن هذه الآية يحتمل أن يكون القمر دون السماء، وهي لغة عندي درهم ونصفه، أي ونصف درهم آخر، وعليها وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره معمر آخر. ويكون تبارك الذي جعل في السماء بروجا المبنية وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا المطلق ما علاك. إذن وقد يسمى كل مرتفعين سماء، وإنما الفضل حيث الشمس والقمر. وهذا على كل حال كلام، والله أعلم. هل يجوز التغني بالأذان؟ لا ينبغي التغني أصلا، الغناء لا ينبغي، فكيف يتغنى بالأذان؟ الغناء مشكل. نعم. قال مالك عمل الفساق، وقال ابن رشد في المقدمات ما لا بعد الحق إلا الضلال، أين تجعل الغناء؟ وقال ومن الناس من يشتري لهو الحديث، وقال واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. واتفق الأئمة على أنه لا يتعاطى أهل المرؤات، لأما الأربعة قالوا هذا العمل لا يتعاطى أهل المرؤات. نعم. وإن خرج عن دائرة الحرام لا يخرج عن دائرة الاشتباه، والمؤمنون وقافون عند حدود الله كما قال الشوكاني في نيل الأوطار. نعم. نرجو الله أن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه. تفسير قوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. تفسير هذه الآية أن المسلم يبادر بالتوبة قبل الغرارة أو الموت، لأن في ثلاثة أوقات لا تقبل فيهم التوبة. إذا هذه الأوقات الثلاثة إذا جاءت علامات الساعة الكبرى لا تقبل التوبة، طلعت الشمس من مغربها. إذا عاين الإنسان الهلاك لا تقبل التوبة. إذا مات الإنسان لا تقبل التوبة. إنما التوبة على الله لخلقه تفضلا ورحمة، للذين يعملون السوء بجهالة، والسوء لا تعمل إلا بجهالة، هذا وصف كاسر. ثم يتوبون من قريب، وذلك قبل الغرغرة، قبل الغرغرة، قبل يتوبون من قريب قبل الموت أو معاينتها. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، تقول له صلي يقول لك أنا مشغول، تقول له يا أخي أترك الربا يقول لك يا أخي الله غفور رحيم، يقول له لا تعق والديك يقول لك يا أخي عذبوني ما لا نفعل. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، ينهمكون في السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، حضر الموت فاعل حضر، حضر أحدهم الموت، وقدم هنا المفعول لأنه هو المقصود، قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. أما في غير هذه الأوقات الثلاثة من تاب تاب الله عليه ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر. نعم. نرجو الله أن يتوب علينا، بس نكتفي.